ينغص أو ينقص من كماله البشري، ولذلك جاءت أسماؤه عليه الصلاة والسلام صفات مشتقة، اشتق له من صفاته أسماء. واليوم أتحدث عن صفة بارزة فيه تجعله مختلفا عن سائر المرسلين، يختلف عن سائر المرسلين، وهذه تعد له معجزة تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين، لأن المعجزات الحسية التي أوتيها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت معجزات وقتية على رؤيتها يتحقق الإيمان بالرسول، معجزة وقتية كالعصا بالنسبة لموسى عليه السلام، إبراء الأكمة أو إحياء الموتى للمسيح، هذه معجزات وقتية لا تستغرق الأزمنة ولا الأمكنة ولا بني البشر. أما أن تكون معجزة محمد عليه الصلاة والسلام هي معجزة للعالمين، لأن رسالته ليست رسالة محلية أو إقليمية تكون مرتبطة بالزمان والمكان والإنسان، رسالته أعم، رسالته أشمل، لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في زماني ومن بعد زماني وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزاته تختلف عليه الصلاة والسلام. وقلت إن أبرز الصفات التي اختلف بها عن سائر المرسلين هو كونه أميا، ولذلك يقول سبحانه في الكتب السابقة كما سيأتي بمشيئته سبحانه، وقد يكون ذلك في الخطبة التالية حينما نتحدث عن شهادات المرسلين والنبوات السابقة لرسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوب في التوراة والإنجيل كونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، اسمع، أميا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هكذا فهو، ولذلك يقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فهو رسول أمي. هل هذه الصفة حدثت مع رسل سابقين أو أنبياء سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ما نعلم رسولا، وما تعلم التوراة، وما يعلم الإنجيل نبيا أميا غير محمد عليه الصلاة والسلام. فإننا إذا أردنا أن ننظر إلى الرسل العظام والأنبياء المعروفين في تاريخ بني إسرائيل سنجد أنهم لم يكونوا أميين. فيوسف عليه السلام الذي تربى في بيت عزيز مصر في حاضرة البلاد المتحضرة آنذاك وهي الدولة المصرية، ومعروف كيف كان المصريون في الزمان القديم، وجدنا أن يوسف عليه السلام تربى في قصر عزيز مصر، رباه لكي يكون ولدا له بالتبني، أعطاه لامرأته وبين له أنه عسى أن نتخذه ولدا، فكان ولدا لهم فتربى وتعلم حتى إنه أصبح في يوم من الأيام رئيسا لوزراء الديار المصرية، وجلس على كرسي رئاسة الوزراء في مصر وقتئذ. فلم يكن نبي الله يوسف عليه السلام نبيا أميا، وقل مثل ذلك عن موسى الذي أنزلت عليه التوراة، وموسى تلقى علوما من مصدرين، مصدر ديني موحد حينما تربى على يد أمه وأخذته لترضعه فعلم الحقيقة وعلم أنه من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتعلم التوحيد وهو طفل صغير في بيت أمه التي أخذته لكي ترضعه حينما حرم الله عليه المراضع، وحينئذ أشارت أخته على أمه الحقيقية لكي ترضعه. أما زوجة فرعون رضي الله عنها السيدة آسية التي أخذته وأشارت على فرعون بأن يتبناه وأن يتخذه ولدا، فلقد عاش في القصر الفرعوني كابن لفرعون بالتمني، وتصوروا كيف تكون تربية ولد منسوب لفرعون مصر في ذلك الوقت، علوم ثقافية وعلوم أرضية وعلوم حضارية مصرية لابن فرعون بالتبني. أما بالنسبة لبيته الأصيل الإسرائيلي فقد تعلم فيه التوحيد. أما المسيح عليه السلام الذي أنزل عليه الإنجيل فهو معلوم أن التي قامت على تربيته هي السيدة مريم، ومعلوم من هي مريم التي نظرتها أمها لله سبحانه وتعالى لكي تقوم بالخدمة في بيت الله في المسجد الأقصى، في بيت المقدس، تقوم في بيت المقدس خادمة في هذا البيت. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أريدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. اسمع، وكفلها زكريا. إذن الذي قام على تربية السيدة مريم وكفالة مريم هو نبي الله زكريا، وإذن الذي قام على تربية المسيح أمه مريم التي تلقت التعليم من النبي زكريا، وكان يرافقه في الدعوة وفي العمر وفي السن، كان قريبا منه يحيى ابن زكريا عليهما السلام. إذا تربى المسيح في بيئة علمية عظيمة وهو طفل صغير، ولقد أوتي يحيى عليه السلام الحكمة صبية كما جاء في القرآن الكريم في سورة مريم. والمسيح نفسه ولد إثر معجزة باهرة أبهرت العالم كله، أن يخلق بدون أب، وتحققت المعجزة وهو طفل صغير في المهد حينما تكلم عليه السلام. والبيئة التي تربى فيها كانت خاضعة للدولة الرومانية من الناحية الحضارية المادية الوثنية، كانت موجودة وقتئذ في أظهر حالاتها. كل ذلك من الممكن أن نتحدث فيه وعنه وأن نطيل النقولات فيه عن كتب الأولين والآخرين لكي نبين أن هؤلاء المرسلين لم يكن واحد منهم أمية. أما الرجل الأمي الوحيد فهو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام نبيكم نشأ في بيئة بعيدة عن العمران، بعيدة عن الحضارات، بعيدة عن الثقافات، لم تكن خاضعة مكة لا للحكم الروماني ولا للحكم الفارسي، فلقد كان يعيش هؤلاء معزولين عزلة تامة عن هذه البلاد، ومكة تحيط بها الجبال من كل النواحي، فهي كما يقول علماء الاجتماع بالمقاييس الحضارية ليست بلدا حضاريا، ولم تكن تعيش على ضفاف نهر من الأنهار، والحضارات لا تقوم إلا على ضفاف الأنهار كما يقولون. فبالمعايير الثقافية والمعايير الحضارية وعلم الاجتماع كانت مكة بعيدة كل البعد عن الحضارات وعن التقدم وعن أن تكون حاملة لمشاعر الثقافة والتحضر. ونشأ في هذه البيئة المختارة من قبل رب العالمين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. لم تكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام متفوقة في علم من العلوم، بل كان العلم الذي يعتنون به ويفخرون به علم اللسان وعلم اللغة والتفوق في البيان، لم يكن لديهم غير بيانهم البيان والكلام فقط، ويقيمون له الأسواق، أسواق الشعر في عكاظ وذي المجنة والمجاز وغيرها. فكان العرب في ذلك الزمان بعيدين كل البعد عن التحضر وعن العمران. ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة. هذه البيئة لم يكن فيها القراء الكاتبون إلا قلة قليلة تعد على أصابع اليدين، ومنهم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي حينما أنزل عليه الوحي. أما هو فلقد نشأ عليه الصلاة والسلام أميا، كذلك لم يؤثر عنه حكمة ولم يؤثر عنه شعر، ولم يكن خطيبا مثقعا في بيئة الخطباء فيها كثرة كاثرة والشعراء كذلك، فلم يكن شاعرا لكنا، ولم يكن خطيبا مثقعا، ولم يكن حكيما، ولم يكن فيلسوفا، ولم يكن متأثرا بواحد من هؤلاء أو أثر واحد في هؤلاء فيه صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه نشأ يتيم الأرض، وما تمتع بمرأة أمه طويلة، ثم رباه جده عبد المطلب. حينما تنظر إلى المصادر التي أثرت في الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي المصادر التي أثرت فيه؟ حتى حينما أراد المشركون أن ينسبوا الوحي الأعلى إلى مصدر آخر لأنه في نظرهم لم يكن مؤهلا لأن يأتي بمثل هذا القرآن، وأرادوا أن ينسبوه لغيره صلى الله عليه وسلم هو أدرى الناس به، فقالوا إنما يعلمه بشر. فلما بحثوا عن البشر أو ضيق عليهم الخناق وقالوا من هو البشر؟ هل كان محمد يخرج في سياحات أو يخرج في رحلات ثم يغيب بالسنوات ليعود مرة أخرى حتى تقول إنه تلقى علوما في بعثة خارجية مثلا؟ موسى خرج إلى مدين وعاش 10 سنوات ثم عاد بعد ذلك وقد دبئ وأوحي إليه. لو فعلها محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا تلقى العلوم في البلاد الخارجية، وإنما هو كان يعيش معهم في الصباح وفي المساء يعرفونه فيه. لذلك يقول سبحانه وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم الذي تعايشونه لم يترككم، الصحبة متلازمة لم يترككم. وظل 40 سنة كاملة لا يقرأ ولا يكتب ولا تؤثر عنه حكمة ولا شعر ولا نثر ولا فلسفة ولا شيء من هذه الأمور، وبعد 40 سنة تتدفق ينابيع الحكمة من فمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إنما يعلمه بشر. فلما ضيق عليهم الخناق وقيل لهم من هو البشر، أتوا بحداد رومي، حداد رومي لم يكن مثقفا، لم يكن فيلسوفا، لم يكن عالما، وانما رجل حداد صناعته الحديد ينفخ في الكير، حداد رومي ليس بعربي. ولذلك قال: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. اذا ظل 40 سنة صلى الله عليه وسلم، وبعد 40 سنة وانظر الى التحديد، لان الانسان اذا ظل انسان عندك خاملا لم يؤثر عنه علم حتى عبر 40 خريفة، فلا تظن انه بعد 40 سيأتي بشيء جديد. التفوق يظهر في البداية، وكما يقال عندنا في المثل المصري: اديك الفصيح في البيضة بيصيح. منذ صغره يبدأ عليه او تظهر عليه علامات النجابة. فاذا ظل انسان 40 سنة ولم يؤثر عنه علم ولم يتفوق في اي علم من العلوم، فلا تنتظر منه بعد 40 شيئا، وانما التفوق يظهر على الانسان في بواكير الصبع. ومحمد ظل 40 سنة امية لم يؤثر عنه علم ولا حكمة ولا فلسفة ولا تكلم في شيء من هذه الامور على الاطلاق. حتى اسمع الحديث واللفظة معبرة في خبر كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. يقول: حتى فجاءه الوحي. فجاءه كانت مفاجأة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع انه في زمان كان اهل الكتاب ينتظرون نبيا قد آن اوانه وحان حينه وسيبعث في ذلك الزمان، وكانوا يقولون لاهل يثرب من الاوس والخزرج: وسنقتلكم قتل عاد وإرم. وكان بعض العرب ينتظر أن تنزل عليه الرسالة كأمية بن الصلت، كان بعضهم تشرئب عنقه لكي يختار. أما محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره الله على علم على العالمين، واصطفاه ربه سبحانه وتعالى لأنه أسأله لتلقي وحيه سبحانه وتعالى، لكي يتلقى وحيه الأعلى، وهو غافل تماما. ولذلك يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان غافلا عن النبوة. ولذلك حينما فجأه الوحي وحدث ما حدث ودفع إليه الكتاب وقيل له اقرأ، وهذا مصداقا لما في الكتب السابقة الموجود في أفكار أو في سفر أشعياء بالنص، ويتبع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له اقرأ يقول: لا أعرف القراءة. هذا النص موجود بالنص في أشعياء في أخبار العهد القديم، ويتبع الكتاب إلى الذي لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأ فيقول: لا أعرف كيف أقرأ. هذا هو النص الموجود في البخاري حينما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال: لا أنا بقارئ. وكرر له المقولة وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الرب، ثم قيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وذهب إلى السيدة خديجة ترجف بوادره ويقول: زملوني زملوني، دسروني دسروني، إني خشيت على نفسي. وتذهب به السيدة خديجة إلى رجل قرأ الكتب السابقة وكان عليما حكيما، هو ورقة بن نوفل رضي الله عنه. حينما سمع ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، يقصد جبرائيل الذي كان يأتي للأنبياء السابقين. يقول له: ويا ليتني اكون فيها جزعا شبا جلبا، استطيع ان اقف بجوارك جزعا اذ يخرجك قومك. فيقول الرسول الذي كان غافلا عن تاريخ الاولين وعن سر العداء بين اهل الحق واهل الباطل، يقول: وهل يخرجني قومي؟ يخرجني ليه؟ يتكلم ببراءة عجيبة. وهل يخرجني قومي؟ ولماذا يخرجوني وانا من صلبهم ومن وسطهم ولماذا يخرجوني؟ يقول له الرجل الخبير بتاريخ الأولين: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. انت عارف انت جئت بإيه؟ أتعرف بما جئت أيها الرجل؟ لقد جئت بما يفرق بين الرجل وبين امرأته، بين الرجل وبين أخيه، بين الرجل وبين أبيه. جئت لتقسم العالم كله إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أتدري بما جئت به؟ لا. يقول له: أيخرجني قومي؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك يوم حينما ينقسم الناس في شأنك لأنصرنك نصرا مؤذرا. فما لبث ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رسولكم صلى الله عليه وسلم من أعظم معجزاته أن تقوموا بدراسة سيرته. سيرة النبي نفسها معجزة ما بعدها معجزة، ومن درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتحري وأناه وإنصاف سيخرج بحقيقة كنور الشمس في رائعة النهار، أنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله. قلت لكم إنه الرسول الوحيد والنبي الوحيد الأمي الذي تكلمت عنه الكتب السابقة كما سيجيء في اللقاء القادم بمشيئته سبحانه وتعالى. وأمر آخر نود أن نوضحه، وهو أن رسولكم عليه الصلاة والسلام ربكم يعلم أنه سيبعث على عتبات عصر العلم، على عتبات عصر العلم والانفتاح الذي سيجعل العالم كله كقرية واحدة أو كبلدة واحدة. هذه أمور لم تحدث لرسول من السابقين، فلقد كانت أزمانهم وكانت البلدان التي بعثوا فيها متشابهة، الأزمان كانت متشابهة، فالبشرية كانت في بدايتها وكانت في طفولتها إن صح التعبير. ولكن الزمان الذي سيبعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام وسيكون مبعوثا على عتبات هذا الباب، هذا العلم، هو عصر العلم. ولذلك جاءت رسالته مختلفة عن سائر الرسالات السابقة، متفقة مع الرسالات السابقة في الأصول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أصول الدين واحدة، الكلام عن توحيد الله، أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، الكلام عن اليوم الآخر، الكلام عن الجنة، عن النار، عن الصراط، عن الحساب، الكلام عن الملائكة، الكلام عن الجن، الكلام عن عالم الغيب. هذا أمر لا يتغير، موجود في كل الكتب السابقة، ولكنه بتفصيل أكبر وبإشراح أظهر في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. والدلائل فيه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أشمل من كل الرسالات السابقة، أشمل من جميع الرسالات السابقة. ولذلك يعد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أعلم من جميع أصحاب الأنبياء السابقين. أصحاب النبي أعلم من جميع أصحاب الأنبياء السابقين، لأن ما علموه من رسولهم عليه الصلاة والسلام بتفاصيل أشمل لم يكن ذلك متاحا لأصحاب الأنبياء السابقين. رسالة أشمل، رسالة أعظم، وأصحابه أصبحوا من بعده مبعوثين ورسلا إلى العالم، رسلا إلى العالم كل تلامذة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء هذا الدين وجاءت هذه الرسالة شاملة لكل شيء يحتاجه البشر. لابد وأن يؤمن المؤمن بالكتاب، وأن يؤمن المؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الرسالة التي جاء بها رسولكم عليه الصلاة والسلام شاملة للعقائد. لسنا بحاجة إلى كتاب آخر بعد القرآن والسنة المطهرة، لا في العقائد ولا في الأخلاق ولا في التشريعات ولا في النظم، بجميع ما تشمله هذه الكلمة من معنى. لسنا بحاجة إلى أمور أو نظم في الحكم، أو نظم في الاقتصاد، أو نظم في علم الاجتماع، أو نظم في القوانين، أو نظم في الأخلاق. لسنا بحاجة. ديننا كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا حدث عجز وإذا حدث نقص فاعلموا أن العجز وأن النقص عند المسلمين وليس في الإسلام. العجز والنقص عندنا نحن، لا يوجد عجز ولا يوجد نقص في دين الله عز وجل. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ينبغي عليك أيها المسلم أن تترقى في مدارج اليقين حتى تصل إلى هذه الأمور. ينبغي عليك أن توقن إيقانا لا شبهة فيه أن دينك كامل وأن شريعتك كاملة وخالدة، لا ينقصها شيء على الإطلاق. لسنا ضد الاكتشافات الحديثة، لسنا متقوقعين في داخل بيئتنا غير منفتحين على العالم أبدا، لأننا نعلم جليا أن هذه الحضارة من الأمور المفيدة للبشرية. لا أتكلم عن ملوثات الحضارة المعاصرة، وإنما أتحدث عن النافع في هذه الحضارة. النافع في هذا الحضارة ليس ملكا لأمة، ليس ملكا لجيل، ليس ملكا لقارة من القارات، احفظوا هذا الكلام، وإنما هو نتاج. نتاج لماذا؟ نتاج لما تداخلت فيه خبرات الأجيال والقرون، لأن كل جيل وكل قرن يبني على ما سبق وعلى ما آل إليه من إرث السابقين. فالكل يجود أو يزيد أو يضع بعض اللمسات. ولذلك تجدون هذه الحضارة ليست ملكا لأمة، وليست ملكا لشعر، وليست ملكا لزمان، وإنما هذه الحضارة النافع فيها يكون نتاجا لما قام به البشر منذ أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ومرورا بركب المرسلين النبيين العظام حتى جاء عصر محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء علماء نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين بسطوا علومهم على المعمورة. وحينما اكتشفت أمريكا، يقال إن الذين اكتشفوا أمريكا ما اكتشفوها إلا في ضوء مؤلفات بحارة المسلمين وعلماء الجغرافيا من المسلمين. تجدون علومكم ساطعة نيرة في كل مكان، يعلم ذلك من يعلمه ويجحده من يجحده، وجحود الجاحدين لا يجعل الحق باطلا ولا الباطل حقا. ولكن كلمة أخيرة أقولها، لأننا لا نتغنى بماضينا ونحن نعلم أن حاضرنا مؤسف وللأسف إن غيرنا أمم قامت في الليل وفي الظلام، أما أمتنا فنامت في النور ونامت في ضوء النهار. نحن أقوام نمنا في النور وغيرنا استيقظ في الظلام، والمستيقظون وإن كانوا في الظلام لن يتساوون أبدا، لن يتساووا أبدا بأناس ناموا في النور. فمن نام في النور هو الذي ارتكب هذه الخطيئة التي جعلت الآخر يستعبده، وجعلت للآخر اليد العليا عليه، وجعلنا أنفسنا بأيدينا السفلى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. أكتفي بهذا القدر لأتمم الحديث بمشيئته سبحانه وتعالى في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.